رايك مصفى عيون كتلانة يلفى يا عسل رايك مصفى يا عيون كتلانة يلفى فيك شفا للناس ونحلى الحلي منك بنشفية يا عسل رايك مصفى يا عسل وهبنا من الليل كل ما بنلقاه كفين يا عسل لو وهبنا من الليل كل ما بنلقاه كفين يا عسل اللي جوا عيوننا بين ما ظنه عليك يخفي يا عسل اللي جوا عيوننا بين ما ظنه عليك يخفين يا عسل لو عمرنا يلاقي ضفة رويق الأموات شوية كان عمرنا يلاقي ضفة في عيونك لين عزم في ظلالك لنا وقفية يا عسل رايك مصفى يا عسل أي بهجة بدون عيونك ناقصة ما بنحس بيها يا عسل أي بهجة بدون عيونك ناقصة ما بنحس بيها يا عسل وسكة ما بتوتلك تبقى ضلمة حرام مشيها يا عسل سكة ما بتوتلك تبقى ضلمة حرام مشيها يا عسل ساعة غيرك لا بتسهل لا بيرش الغيم عليها ساعة غيرك لا بتسهل لا بيرش الغيم عليها يا جميلة الابتسامة طول عمرنا بنشتهيها يا عسل رايك مصفى يا عسل انت بتضوي ابتسامة وانت بتظلي الغمامة يا عسل يا ما هو انت الجواسي يا ما كام فرحت ايامة يا عسل يا ما هو انت الجواسي يا ما كام فرحت ايامة يا عسل اللي تايه عمره كله يلقى في دربك سلامة اللي تايه عمره كله يلقى في دربك سلامة العمر قربك يفرقد والسنين يا عسل رايق مصفى